عندنا بقى كونجستا فاتر هايبر كوليسترولوجين، عندنا كونجينيتا جلبرت سندروم. ايه هو جلبرت سندروم ده؟ على فكره معظم الدكاتره بتاعت مش متعاطفه معاكم، مش انا بس مش متعاطفه معاكم، هي مش عارف ايه الباد بيهيفير بتاعكم. الدكتور سامح امبارح انتوا شفته كان بيشتكي منكم قد ايه. فمعنى كده لما تيجي يعني هديك رأفة ايه او يديك ايه، هديك حق مش عارف، انتوا مش عايزين حتى حد يتعاطف معاكم. السبب ايه مش عارف، سلوك ملوش حق حريه. فتعالى قول لي وريني ورقتي هوريها لك، خد درجتك يعني هعمل لك ايه. جيلبرت سندروم خلاص، جينيتك ديسوردر بيليروبين. عندنا هناخد حاجه اسمها جيلبرت سندروم. ايه هو جيلبرت سندروم ده؟ عندنا ان الليفر هيلث، مفيش سبب للباثولوجيكال بيليروبين اللي احنا خدناه، بس مش قادر يعمل كونجيوجيشن، عنده نقص في الجلوكونايل ترانسفيريز انزايم. ابو فنان حمرا تعال، ناويين الاكتر وهتكسر الاكتر. ايوه انت تعالى هنا، نقص في الجلوكونايت ترانسفيريز انزايم. فنقص الجلوكونايت ترانسفيريز الكونجيوجيتد بيليروبين جاي ما بيحصلوش كله كونجيوجيشن، فالان كونجيوجيتد بيعلى، ده جيناتيك، عنده نقص في الجلوكونايت ترانسفيريز انزايم. فبيديني ايه؟ مايلد انكريس في الان كونجيوجيتد بيليروبين، هنشوفها في المستشفى. يقول لك عنده جيلبرت سندروم، ما عندوش هيموليتيك انيميا، ما عندوش حاجه، ده هو عنده نقص وراثي، عنده نقص في الكونجيوجيتد انزايم. فبالتالي الان كونجيجيتد بيليروبين بيعلى، ما بيعملش كونجيجيشن للليفر كويس نتيجه النقص ده، والان كونجيجيتد بيعلى ده اسمه جيلبر سندروم. عندنا كريكر نيكر سندروم، ده عنده هايلي ديفيشنسي في الكونجيجيتد انزايم، فبيبقى عنده هايلي اليفيتد في الان كونجيجيتد بيليروبين. الجيلبر سلايد لا، كريكر نيكر حاجات لازم تعرفها زي اسم كريكر نيكر سندروم، ده عنده ايه؟ سيفير ان كونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا، عنده الان كونجيجيتد عالي جدا عشان عنده سيفير ديفيشنسي في الجلوكونايل ترانسفيريز انزايم او الكونجيجيتد انزايم. والحاله دي بتبقى مميته لان هو بيبقى مولود بيها. عاده الان كونجيجيتد بيليروبين بيروح البرين ويكسر البرين في ديزيز معروف اسمه كيرف نيكتروس، يعني بيعمل برين دامج في الاطفال، فبالتالي الحاله دي بتبقى بيتا او مميته. عندنا دوبل جونسون سندروم والراوتر سندروم. احنا خدنا ان الكونجيوجيتد بيليروبين بيعلى في الهيباتيك جونتس والبوست هيباتيك جونتس، ده الكونجيوجيتد بيليروبين بيعلى. عندنا كونجيوجيتد بيليروبين بيعلى لا في ليفر ديزيز ولا في اوبستراكشن. المرة عندنا ايه؟ انجريز الكونجيوجيتد بيليروبين. ليه؟ لان الهيماتوسايت بعد ما عمل الكونجيوجيشن مش قادره تفرز الكونجيوجيتد بيليروبين ده في البايل. ان ابيليتي تو سيكريت ذا كونجيوجيتد بيليروبين في البايل، مش عارف فيها مرض وراثي، فالكونجيوجيتد بيليروبين بيعلى بالرغم ان هو الليفر هيلثي وما عندوش اوبستراكشن. ده اسمه دوبل جونسون سندروم او رافترز سندروم. ده انكريز الكونجيوجيتد بيليروبين، ده عباره عن جيناتيك ديزيز، ان ابيليتي اوف ذا هيباتوسايت تو سيكريشن كونجيوجيتد بيليروبين. يبقى عرفت حالات وراثيه الان كونجيوجيتد والكونجيوجيتد بيليروبين بيعلى فيها بالرغم انها ايه؟ الليفر هيلثي. نيوريتال، خلي بالك ان الاطفال في العمر الثاني والثالث البيليروبين بتاعهم بيبقى عالي. قلت وشفت انت الحالات اللي زي دي مش زينا، لا ده البيليروبين بيوصل لحد 8 و9 ماشي في اليوم الثاني والثالث، بس لازم يقلى، لا لازم ده انكونجيوجيتد، لازم بعد اليوم الثالث الليفر يشتغل ويحول الانكونجيوجيتد لكونجيوجيتد. لو الليفر ما اشتغلش والبيليروبين عالي بنقول عليها بعد ما كانت دي فيسيولوجيكال جوندس طبيعي في اليوم الثاني والثالث، لا بقت فاسفولوجيكال جوندس. لو البيليروبين عالي من اليوم الثالث وما نزل وزاد عن 10 ده بيعتبر فاسفولوجيكال جوندس، خطر جدا. الطفل لازم يروح الحضانه خلاص، عشان في الحضانه ده الالترا فايبر بتكسر البيليروبين، بتكسر البيليروبين. يبقى لحد 10 والطفل لسه مولود ده بيقول لك طبيعي، ما تخافش منه. انت الطفل مولود بتقول ده عنده صفر، الدكتور يقول لك لا نحدد له لو لقيناه اقل من 10 ده فيسيولوجي. بعد اليوم السابع لو زاد البيلروبين اكتر من 10 ده باثولوجيكال، الكبد مش شغال عنده، الكبد ما بيعملش كونجيجيشن للانكونجيجيتد بيلروبين. فالانكونجيجيتد بيلروبين في الاطفال ده خطر جدا، لان البرين بارير مفتوح، الانكونجيجيتد هيروح على البرين ويعمل برين دامج، يبقى كيرنكتس هيعمل له اعاقه ذهنيه او هيعمل له مشاكل كبيره جدا. فبالتالي الطفل ده لازم يروح الحضانه عشان الانترابايدوت بتكسر الايه البيلروبين ده. اكتر من 20 بينقلوا له بلاد، بيغيروا له دمه علشان اشيل الانكونجيجيتد بروبين، عايز اشيل الانكونجيجيتد بروبين ده، فبننقل ايه دم. الالترا فايلوت مش كافيه للتكسير خلاص. يبقى الكونتراست ده في النيونيتال اطفال باكن انكريز الانكونجيجيتد بروبين، هيعدي البرين بارير ويكسر البرين ويعمل لي برين دامج، ويسمي لي الحاله دي كونتراست خلاص، ان هي برين دامج في الاطفال نتيجه زياده الايه الانكونجيوجيتد بيلروبين. كيس ستادي هحكي لك. طبعا انتوا دفعه يعني من احسن دفعات يعني الدكاتره كلها بتشكر فيها، فمن الطلب ده بعد المحاضره دي انا يعني هديك الامتحان اللي السؤال اللي هيجيبه لك، وبدل ما اديك الاربع اسئله وتتعب نفسك هديك الاجابه معاهم. مبسوطين؟ خلاص. فعايزين نخلص عشان نروح للامتحان. من احد الحاجات اللي هجي لك في الامتحان هجي لك كيس ستادي، وهجي لك عليها سؤالين ثلاثه، وهجي لك تكتب برضه، هنشوف كتاباتك عامله ازاي يعني شورت اسي. ها فكيس ستادي افهم معايا في الكيس ستادي هجي لك ازاي. ادي كيس ستادي، هجي لك كيس ستادي او هجي لك اثنين كيس ستادي خلاص. هجي لك الامتحان احد ايه اثنين كيس. تعال نشوف الكيس ستادي اللي نقراها دي، لكن طبعا اللي هحكي لك هيبقى فيها موديفيكيشن. 40 يير اولد وومن خلاص، اتندد تو جي بي جنرال براكتيشن دكتور عام، ويز ان 8 داي هيستوري اوف انالوكس، بقى لها 8 ايام ما بتاكلش انالوكس يعني ما بتاكلش، وعندها نوزيا غمام النفس، اند فلو لايك سيمبتومز، وعندها زي انفلونزا كده فلو لايك سيمبتومز. She had noticed that her urine had been dark in color over past 2 days. الدم دارك يورين اوف كلر ده يعني كونجيوجيتد بيلروبين، اللي بيخلي الدارك براون كلر اوف يورين ده اسمه كونجيوجيتد بيلروبين. والكونجيوجيتد بيلروبين ما بيحصلش الا في حالتين، في الهيباتيك جوندس والبوست هيباتيك جوندس. يبقى الحاله دي كده من اولها هيباتيك جوندس او بوست هيباتيك جوندس. الدم حصل دارك كلر اوف يورين يعني كونجيوجيتد بيلروبينوريا او بيلروبينوريا يعني كونجيوجيتد بيلروبين اوف يورين، في الهيباتيك والبوست هيباتيك. نعم. دارك كلر يعني براون كلر اللي هو كونجيوجيتد بيلروبين، دارك دي مقصود بيها براون كلر اللي هو يبقى فيه كونجيوجيتد بيلروبين في اليورين. Physical examination reveals that the right upper of the abdomen في tenderness يعني في ألم، مكان الكبد كده لما الدكتور عمل examination حصل فيه tenderness حصل فيه ألم. NFT يعني liver function test اختبارات وظائف الكبد كان كالتالي البيلروبين عالي 3.5، البيلروبين النورمال 1 البيلروبين عالي 3.5، الـ AST 936 ده الطبيعي 40، ده احنا وصلنا اكتر من 30 ضعف او 40 ضعف. الـ AST 2000 وصلنا اكتر من 50 ضعف. خدنا مع بعض ان الـ AST والـ AST لما يحصل لهم شارب انكريز اكتر من 20 او 50 ضعف الحاله دي اكيوت هيباتايتس. اكيوت هيباتايتس. الكلام فوسفاتيز سلايت انكريز يعني بتاع 3 مرات. التوتال بروتين نورمال والقلب نورمال. خدنا مع بعض في الليفر فانكشن ان التوتال بروتين والقلب ما بينقلوش الا في الكرونيك ليفر ديزيز، لازم يكون عدى شهر على الديزيز. يبقى الحاله دي ابيوت هيباتايتس خلاص. كومنت اون ذيس ريزلت، يبقى الكلام اللي انا قلته لك الكومنت اون ذيس ريزلت يبقى معناها ايه؟ دارك براون اوف كلر ذيس بيشنت هاز بيليروبين يوريا ذات مين هاز مي بي هاف هيباتيك اور بوست هيباتيك اوبستراكتيف جونس. Highly elevated of ALT, AST and slight elevation of alkaline phosphatase that is means and normal total protein normal alkaline that is means this patient has acute hepatitis. What is your final diagnosis? This patient suffer from acute hepatitis. حالة acute hepatitis. تعال نشوف الكيس الثانية دي. الكيس الثانية تعالى نشوف الليبرات ريفايندنج بتاعتي عند الالكالين فوسفاتيز 4 تايم اور مور، خدنا احنا مع بعض اكتر من 3 ل 10 يبقى كوليستاسيس في الالكالين فوسفاتيز، اكتر من 25 يبقى بون ديزيز، اقل من 3 قلنا يبقى هيباتايتس الالكالين فوسفاتيز، لسه 3 يبقى ده من 3 ل 10 يبقى كوليستاسيس، مور ذان 25 قلنا يبقى ايه بون ديزيز، يبقى الحالة دي احتمال كده من اولها كوليستاسيس، خلاص كوليستاسيس يعني هيماتيك اوبستراكتيف جونس او بوست هيماتيك اوبستراكتيف جونس، سيرم كوليسترول بيعلى في البوست هيماتيك اوبستراكتيف جونس، قلنا الكوليسترول بيعلى لان الكوليسترول بيتفرز مع الباير والكومر باير ضغط مقفوله فالكوليسترول بيعلى، الاي اس تي نورمال يبقى الاي اس تي بتاع الهيباتوسايت نورمال يبقى ما عنديش هيباتايتس، الفايف نيوكليوتيدز ده بتاع الكوليستاسيس عالي، التوتال سيرم سيرم بيلروبين عالي جدا 25، مين اللي عالي كونجيجيتد يبقى ده هذا بتاكد لي كلها ان دي بوست هيباتيك اوبستراكتيف جونس، البروستروبين تايم تعالى في التركه دي عشان ما تقعش فيها بروستروبين تايم برورونجد، احنا قلنا البروستروبين تايم ده بيحصل في الليفر ديزيز في الهيباتيك جونس واللي ليفر ديزيز، لكن لازم قبل ما احكم عليه ان هو ما يحصلوش كوركشن بفيتامين كي، لان اي واحد عنده بروستروبين تايم عالي احتمال يكون عنده فيتامين كي ديفيشنسي، فالراجل ده عنده بروستروبين تايم عالي برورونجد فامبروف ويز فيتامين كي انجكشن، لما حقناه فيتامين كي اتحسن، يبقى هو عنده هيباتيك ديزيز ولا عنده فيتامين كي ديفيشنسي؟ يبقى عنده فيتامين كي ديفيشنسي، يبقى ده كمان الاختبار ده بيعمل لي اكسكلوجن للهيباتيك جونس، يبقى الحاله دي اوبستراكتيف جونس بوست هيباتيك اوبستراكتيف جونس، خلاص يبقى دي 80 كيسز، يبقى حاول تعرفها هيجي لك عليها اسئله وهيجي لك عليها ام سي كيو كده، احنا خلصنا الجزء اللي باقي محاضره اللي فاتت، ناخد محاضره النهارده كده بسرعه، البلازما بروتين سريع كده عباره عن البلازما دي عباره عن البلاط عباره عن في ار بي سيز وليكوسايت بليتلتس وفي فلويد، الفلويد ده هو البلازما، البلازما عاده بتمثل 55% من البلاط، يعني ازاي 55% من البلاط؟ يعني سيادتك كده لو خدت 5 مللي دم احتمال تقدر تفصل منهم 2.5 بلازما او 2.8 بلازما، عشان تعرف انت لو محتاج 3 مللي سيرم اخد قد ايه دم، عاده البلازما هو 50% من عينه الدم هتجيب لك بلازما، عشان نشوف انت عايز بلازما قد ايه يبقى هاخد دم قد ايه، عايز 2 مللي اخد 4 مللي دم، خلاص خدنا احنا مع بعض ان البلازما فيه انتي كوابولانت بريفنت الكواجوليشن، فالبلازما بتزيد عن السيرم ايه يا جماعه؟ ما قلنا ما منعنا الكواجوليشن، منعنا الفايبروجين ان هو يحصل له بريسبتيشن، فالسيرم بيبقى اقل من الايه ويز اوت فايبروجين، اند البلازما هاز فايبروجين زان سيرم، فاهمين انتوا المعلومه دي؟ صح كده؟ يبقى السيرم دازنت كونتين فايبروجين، اللي احنا فهمناه الكواجوليشن ده الفايبرينجن اترسب فالسيرم دازنت كونتين فايبرينجن، خلاص؟ بريبريشن اوف ذا سيرم سامبل، خلاص خليك معايا قاعد، انت خدت سيرم سامبل حصل لها خدت العينه حطيتها وسقوت انتيكوابولانت حصل له كواجوليشن عملته سنترفيوج، ادي حصل له كواجوليشن وعملته سنترفيوج، يبقى اللي فصلته ده اسمه ايه؟ سيرم. سيرم. سيرم. البلاد بلازما يبقى احنا عايزين نفهمه شويه جدا عن البلاد بلازما بروتين، او ده هنتكلم بقى عن البلازما بروتين، في اهم حاجه البلازما بروتين هو الالبوم. انت عندك مشكله كبيره جدا ان البلاد ده بيعمل كونتراكشنز بيعمل لي هيدروستاتيك بريشر، يعني ايه هيدروستاتيك بريشر؟ بيضغط على البلاد فيسل وممكن ينزل لي الفلويد من البلاد فيسل، اللي بيرجع لي الفلويد ده ما يخليش الفلويد ينزل الاوزموتيك بريشر، فاهميه البلازما بروتين او الالبومين ان هو المسؤول عن الاوزموتيك بريشر، يبقى الهيدروستاتيك بريشر هيعمل لي فلتريشن واللي هيعمل لي ري ابسوربشن للفلويد هو الاوزموتيك بريشر، دي اهميه البلازما بروتين او اهم فانكشن للالبومين ان هو مسؤول عن الاوزموتيك بريشر، ولهذا الهايبر البومينيميا في نقص الالبومين ممكن قوي تحصل اسايتس او فلتريشن اوف فلويد ايه انترستيشال ايه تيشو، ادي الكلام اللي بقول لك عليه، ادي هايدروستاتيك بريشر هيبدأ يطلع لي الووتر القلب من كوزموت البريشر هيعمل لي تاني ري ازوربشن للووتر فبالتالي يفضل العملية عندي مينتنس. لو القلب من قل حصل هايبو ألبومينيا على طول هيحصل فلتريشن للووتر والووتر هيعمل لي إديمة. خلاص البلازما بروتين عندنا يا جماعه بتتكون من البومين وجلوبولين. البومين ده احنا عارفينه الجلوبولين ده مجموعه كبيره جدا من البروتين، حتى الالفا جلوبولين تحتها مجموعه من البروتينات، البيتا جلوبولينز تحتها والجاما جلوبولين. هو صحيح البومين وجلوبولينز لكن الجلوبولين ده مجموعه كبيره جدا من البروتينز زي ما احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. البلازما بروتين قلنا ان احنا ممكن نعملها فراكشنيشن بطريقتين، السيلولوز اسيتيت الكتروفريسس بتديني 5 بان، وفي طريقه اسمها سورتنج اوت ميثودز دي بتديني 3 بان. يبقى الميثودز اوف سيبريشن بلازما بروتين لازم تفصلها، لازم تعرفها السيلولوز اسيتيت والسورتنج اوت ايه ميثودز. خلاص نتكلم عن الالبومين، والالبومين ده قلنا مسؤول عن 85% من كليه اوزموتيك بريشر. الالبومين ده مسؤول عن 85% من كليه اوزموتيك بريشر اللي هو بيمنع الفلتريشن بتاع الووتر. خلاص وعندنا الهاف لايف بتاعته كبيره جدا 20 دقيقه، ولهذا ما بتنزلش الا في كرونيك ديزيز. ليه فانكشنز كتيره، مسؤول عن البايوسينسيس بتاعنا، مسؤول عن كليه اوزموتيك، مسؤول عن التشو بايوسينسيس، مسؤول عن الكليه الاوزموتيك بريشر، بيعمل فرقه لبعض المواد زي البيليروبين. خلاص فهي دي الفانكشنز بتاعت الالبوم اللي احنا ايه عايزينها. كيف الموبايل كوزز اوف هايبو البومينيميا خدناها المحاضره اللي فاتت في الليفر بس هنعيدها تاني. مال نيوتريشن ما بتاكلش كويس هيحصل لك هايبو البومينيميا، مال دايجيشن ما فيش هضم، مال ابزوربشن ما بيمتصش، عندي ليفر ديزيز مش هيعمل لي سنسز للالبومين، الالبومين موجود في السيركيليشن لو في بلاد بارازايت زي الملاريا هيحصل هايبو البومينيميا، لو الكدني تعبانه الالبومين هينزل في اليورين هيبقى في بروتونوريا والالبومين هينزل. يبقى الكلام اللي قلنا عليه الابزوربشن الدايجيشن الليفر ديزيز الكدني ديزيز الهومورج كل دول هيعملوا لي هايبو البومينيميا. ديكريز الالبومين الطبيعي من 3.5 ل 5، ديكريز الالبومين للزان 2 مللي جرام بير ديسيليتر، لما الالبومين يقل عن 2 مللي جرام بير ديسيليتر هيديني ايه؟ ديكريز الريسك للاسايتس، تعرف الحاجات دي كويس، يبقى اي واحد الالبومين هيقل عن 2 ممكن يحصل له اسايتس. النقطه الثانيه ممكن يحصل في الفيكترز في الاطفال الكونجكتيف دولوروبيك يروح. النقطة الثالثة إن الدراج ترانسبورت هالأفكت بتاعته مش هتجيب نتيجة، اللي عنده هايبر البوميميا وبياخد دواء أحلى كارير على الألبومين مش هيجيب نتيجة الدواء اللي بياخده، لأن الألبومين مش كافي إن هو يعني يشيل الدراجز ده ويوديه للإيه؟ التارجت أكشن بتاعه. الجلوبلينز كتيرة جدا عملوا حاجة اسمها الألبومين جلوبلين ريشيو. يعني إيه الألبومين جلوبلين ريشيو؟ يعني لو بياكل مثلا كده التوتال بروتين 7 والالبومين 3 7 التوتال بروتين والالبومين 3 7 ناقص 3 يبقى جلوبولين بيساوي كام يا جماعه؟ 4 مثلا. خلاص او الالبومين 4 والتوتال بروتين 7 4 ناقص 7 يساوي 3، بيقول لك اقسم الالبومين على الجلوبولين. يبقى الحاجات دي فهمها عشان لما تجي لك تعرف تعجبها، الالبومين على الجلوبولين. خلاص يبقى دي اسمها الاي جي ريشيو، هي بيقول لك الراوند واي او سلايد الالبومين، يعني الالبوم من 4 والجلوبولين 3 يبقى 4 على 3 بتساوي 1 او 1 1 من 10. امتى الاي جي ريشيو تعلى يا جماعه؟ هتقول لي انكريز الاي جي ريشيو لما الالبوم يعلى اللي هو القصد او الجلوبولين ايه يا جماعه يقل في الاميون سبريس. يبقى الاي جي ريشيو بتعلى امتى من غير ما اجيبها لك عايزه حفظ؟ يبقى الاي جي ريشيو بتعلى ايه؟ الالبوم الجلوبولين، يبقى الالبوم يعلى او الايه الجلوبولين يقل. طب الاي جي ريشيو تقل امتى؟ الالبومين ده يقل او المقام اللي تحت يعلى في حالات الانفكشن او انكريز الاميونوجلوبولين. يبقى الاي جي ريشيو از نورمال شويه اوفر، لو الاي جي ريشيو ده فور اوفر برودكشن اوف جلوبولين او اندر برودكشن اوف البوم، لو الاي جي ريشيو دي بتحصل في اوفر برودكشن اوف اميونوجلوبولين او اندر برودكشن ديكريز اوف البوم. عندنا في الالكتروفريسيس قبل الالبومين ما بيطلع في كده زون بسيطه اسمه فري البومين، يبقى في بروتين اسمه فري البومين لازم تعرف الفانكشنز بتاعته ده بنعمل كارير للثيرويد هرمون وبيعمل كارير لفيتامين اي الريتينول ايه فيتامين البروتين الريتينول ده اللي هو فيتامين اي الريتينول ده فيتامين اي يبقى البري البومين لازم نعرف الفانكشنز بتاعه بتعمل كارير لفيتامين اي وبتعمل كارير للثيروكسين اسمه بري البومين عرفنا الفانكشنز بتاعه الالبومين وهات الفانكشنز بتاعه البري البومين الجلوبلينز ده بيتكون من مجموعة كبيرة جدا الفا وبيتا وجاما جلوبلينز وفي مجموعة كبيرة من البروتينات فيها جلايكوبروتين وفي لايبوبروتين يعني الهاي دنسيتي لايبوبروتين واللو دنسيتي لايبوبروتين والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين في كل مجموعة اللايبوبروتينز دي بتبقى تبع الجلوبلينز فيها بروتين تبع الجلوبلينز تبع الفا او البيتا جلوبلينز خلاص فالجلوبلينز دي هنتكلم على بعض سبيسيفيك بروتين موجود فيه هنتكلم بقى على بعض سبيسيفيك بروتين موجود فيه مهم جدا اول حاجه البارا بروتينز ايه هو البارا بروتينز ده لا قدر الله بروتين بيحصل في المي في المالتيبل مايلوما خدته في الباثولوجي المالتيبل مايلوما يا جماعه المالتيبل مايلوما ده تيومر اوف بلازما سيل الكانسر بتاع البلازما سيل الخليه اللي بتنتج البيوروجلوبلين اسمها بلازما سيل دي لا قدر الله لو حصل فيها كانسر يعني ان كنترول برودكشن هتديني بروتين اسمه البارا بروتينز ده اسمه بارا بروتينز خلاص البارا بروتينز ده مهم جدا جدا يبقى البارا بروتينز بيطلع فين في المالتيبل ميلوما تيومر اوف بلازما سيل كانسر اوف ذا بلازما سيل اهو البارا بروتينز ده في الالكتروفوريسيس لازم تعرفه ضار وشارب سبايكس او بي في الجاما ريجون ادي الجاما ريجون اهو تطلع لي في صوره ده الجاما لو رحت للالكتروفوريسيس قد بتطلع كده لا هتطلع شارب سبايكس عباره عن شارب سبايكس يبقى ده بارا بروتينز في الالكتروفوريسيس يبقى مالتيبل مايلوما تيومر اوف بلازما سيل يبقى شارب سبايكس دي يبقى دايجنوستيك هنجيلك واعرفك دايجنوستيك الا ايه للمالتيبل للبارا بروتين او المالتيبل مايلوما المالتيبل برضه المالتيبل مايلوما فيها بارا بروتين وفيها بنس جونز بروتين ايه هو البنس جونز بروتين المفروض تكون خدته مع الدكتور محمد نور اللي هو ليه كاركترستيك غريب جدا ان اليورين ده لما اسخنه عند درجه 40 ل 50 او عند درجه 40 ل 50 يحصل له بريسبتين على ايه ترسم عند درجه 70 خلاص بيترسم عند درجه 70 بيحصل له ديزولف ثاني خلاص او عند الهيتنج الهيتنج يختفي يبقى من 40 ل 50 50 بيترسم اعمل له هيتنج ال 100 تلاقيه اختفى ارجع تاني روح ممرضها ونزلها لدرجه 70 يحصل له ريبرسبتيشن يتكون تاني ده دايجنوزس تيست مهم جدا ده بيشخص لك ايه بيشخص لك تيومر في البلازما سيل بيشخص المالتيبل مايلوما بيشخص البلازما سيل تيومر يبقى البنس جونز بروتين دايجنوستيك في اليورين بايه ان هو بريسبتيتد من 40 ل 50 بيسولف عند 100 ريبرسبتيتد عند 70 ده البنس جونز بروتين الهيت تيست او البنس جونز بروتين ولازم تعرفه خلاص المعلومه المهمه جدا اقول لك البنس جونز السامبل اوف تشويس السامبل اوف تشويس فور سيبريشن البنس جونز بروتين ايه كونسنتريتد يورين الكتروفوريسيس كونسنتريتد يورين از ذا بيست تيست از ذا بيست سامبل كونسنتريتد يورين فور ايدنتيفيكيشن اوف البنس جونز بروتين فاصبح المالتيبل ميلوما عندي بارا بروتين بيطلع في صوره سبايكس للالكتروفوريسيس عندي بنس جونز بروتين بيعمل له الكتروفوريسيس بكونسنتريتد يورين او الهيت تيست اللي هو بريسبتيتد عند 50 لصولف عند 100 ريبرسبتيتد ثاني عند 70 ده البنس جونز بروتين اعرف البايو كيميكال بايندنج اوف مالتيبل ميلوما انكريز البارا بروتين النورمال يمينو جلوبلين بيقل هي بلازما سيل ما بتنتجش الا بارا بروتين بلازما سيل ممكن تروح الجلد تعمل لنا فيلير ويليا وكرياتينين يعلو الكالسيوم يعلى في الالكتروفوريسيس في سبايكس اللي هو بتاع البارا بروتين اليورين في بنس جونز بروتين اللي بلازما بايندنج اوف مالتيبل ميلوما حاول تعرفه عندنا بروتين تاني في الجلوبلين اسمه كاريو جلوبلين الكاريو جلوبلين ده مهم جدا يا جماعه ده بريسبتيتد للذات 37 يعني التيست ده كنا خدناه في اول البري اناليتيك ايرورز قلت لك الكاريو جلوبلين ده ماست بي ابلايد ات 37 يعني السرنج عند 37 السامبل بتتنقل عند 37 الجهاز بيشتغل عشان يفصل لك الكاريو جلوبلين ده عند 37 خلاص كيف الفور دايجنوستس ماست بي كيف ات 37 من الكوليكشن السامبل حتى الاناليسيس كاريو جلوبلين ده بيظهر في حالات اللوكيميا يا جماعه والميلوما. الميلوما ممكن تطلع كاريو جلوبلين، وفي بعض حالات اللوكيميا بتطلع الكاريو جلوبلين، ده نوع من البروتين ما بيظهرش الا في حالات اللوكيميا والايه والميلوما. في بقى اكيوت فيس بروتين ده مهم جدا بنعرفه في حالات الانفلاميشن اللي بتطلع انفلاماتوري كيميكال ميدييتور زي الجاما انترفيرون انترليوكين 6 الحاجات اللي انت خدتها في الباثولوجي. الانفلاماتوري كيميكال ميدييتور او السايتوكاينز دي بتروح على الليفر تقول له اندكشن، تقول له افرز لي اكيوت فيس بروتين عشان يحميني ضد الانفلاميشن. ففي الليفر بيفرز عديد من الاكيوت فيس بروتين اعرفهم زي اسم خلاص دي هم الاكيوت فيس بروتين. يبقى ده بروتين سيكريت سينسس باي ذا ليفر او سيكريتد باي ذا ليفر ان ريسبونس تو انفلاميشن او انفلاماتوري كيميكال ميدييتور. عندنا السي رياكتيف بروتين، كل الحاجات هتشتغلها في المستشفيات السي رياكتيف بروتين. عندنا الالفا 2 انتي تريبسين اسمه البروتين انهبيتور الفا 2 انتي تريبسين. عندنا الالفا اسيد جلايكو بروتين. عندنا السيريو بلازمين والهابتو جلوبل والفيبرينجين. سيريو بلازمين والهابتو جلوبل والفيبرينجين خلاص. تعالى نتكلم كده عليهم سريع. الاكيوت فيس بروتين احنا عرفنا بيطلعوا من نتيجه السيتوكاينز او الانفلاماتوري كيميكال ميدييتور بيزودوا الاي اس ار خلاص. وهذا ايه السبب. في بعض الانفلاماتوري الاكيوت فيس بروتين اسمه نيجاتيف فيز، ودول تعرفهم زي اسمك يعني ايه، يعني الانفلاميشن يقل في الانفلاميشن. كل الاكيوت فيس بروتين بيعلى، سيرا اكت بروتين بيعلى، السوديوم بلازمين بيعلى. في اكيوت فيس بروتين بيحصل لهم اسمه نيجاتيف اكيوت فيس بروتين بيقلوا في الانفلاميشن. اشهرهم على الاطلاق الدرامس فلرين والبري البومين والالبوم خلاص. بيقلوا ديكريز ان ذا سيرم ليفل اسمه نيجاتيف اكيوت فيس بروتين الدرامس فلرين والبري البومين والالبوم علشان زياده الباسكو بيرفيربيليتي فبيقلوا ايه في الانفلاميشن. نمسك بقى السيرا اكتف بروتين ده انت بتشتغله في المستشفيات، وده بيعتبر بايو ماركر اكيوت فيس بروتين بايو ماركر للبكتيريا انفكشن اعرفها زي اسمها سيرا اكتف بروتين ده باوندز للبكتيريا بيعتبر ماركر اوف بكتيريا انفكشن. يبقى ده اكيوت فيس بروتين بيتفرز من الليفر اندر كيميكال انفلاماتوري. سيادتك لو انت قاعد دلوقتي ورحت حليته ولقينا السيرا اكتف بروتين عندك عالي يبقى انت عندك اكيوت انفلاميشن. ملهاش اي تفسير غير انك عندك اكيوت انفلاميشن. ليه؟ اصل سيرا اكتف بروتين ده مش هيتفرز الا تحت اندر اكشن اوف انترليوكين 6 وجاما انترفيرون انفلاماتوري كيميكال ميدييتور. عندك انفلاميشن ما بيعلاش الا في الانفلاميشن، ما بيتفرز الا في الانفلاميشن. ولازم اي واحد بيعمل عمليات لازم بيعملوا له بعض الاكيوت فيس بروتين عشان لو عنده اكيوت انفلاميشن ممكن يحصل له هيمورج اثناء الايه العمليه خلاص. فده بالتالي ده ماركر لو في بكتيريا انفكشن بيعلى او السي رياكت بروتين عن اذر كوزز، لكن هو بيعلى في الاكيوت انفلاميشن عموما، لكن هو ماركر للبكتيريا انفكشن اكتر خلاص. يبقى ده اللي انا عايز تعرفه في الايه في الاكيوت فيس بروتين. السي رياكت بروتين ات از ماركر فور دروب بكتيريا انفكشن خلاص. ده هو دايجنوزس للاكيوت انفلاميشن زي ما احنا عرفنا. في حاجه بقى ايه ان التيست اللي انت بتعمله في المستشفى ده ديتكتيف لحد مثلا 10 مللي جرام خلاص بالديسيليت. في هاي سنسيتيفيتي اعرفها كده يقول لك هاي سنسيتيفيتي سي رياكتيف بروتين، ده عباره عن تيست اتش اس ار بي ده ديتكتيف لو 1 مللي 1 مللي جرام بالليل. ده عاد في شركات تقول لك انا عندي هاي سنسيتيفيتي سي رياكتيف بروتين تيست. ايه الهاي سنسيتيفيتي ده؟ ده ديتكت سي رياكتيف بروتين بالذات 1 مللي جرام بالبيت. الفيبرينجين برضه بيعتبر اكيوت فيس بروتين بيعلى، كل ده بوست السي رياكتيف بروتين بوست بيعلى في الانفلاميشن. الفيبرينجين برضه ده اكيوت فيس بروتين بوست بيعلى في الانفلاميشن وبيعتبر احد البيتا جلوبلينز وبيحصل له ايه سينسس ايه في الليفر. ناخد الحاجات اللي لها دايجنوستيك اهميه اكتر. الفا انتي تريبس ده اكيوت فيس بروتين بيعلى في الانفلاميشن بس عنده مشكله كبيره جدا. لا قدر الله لو عنده ديفيشنسي والليفر ما بيعرفش يعمل الفا انتي تريبس ده الفايده بتاعته يا جماعه ان هو بيعمل انهبيشن للبروتيوليتيك خلاص بيعمل انهبيشن في ايه؟ خلاص بيعمل انهبيشن للالفا انتي تريبسين. الالفا انتي تريبسين ده بيعمل انهبيشن للبروتيوليست فبالتالي الديفيشنسي اوف الفا 1 انتي تريبسين بيعمل ايه؟ بيعمل نيونيتال هيباتايتس، بيلاقي الطفل لا قدر الله انت عندك نورمال فاليو من الالفا 1 انتي تريبس بيعلى في الانفلاميشن، لكن لو عندي ديفيشنس الليفر مش عارف يعمل الفا 1 انتي تريبسين بيتولد عنده نيونيتال هيباتايتس، وبيبقى مشكله كبيره جدا لان هو الالفا 1 انتي تريبسين ده بيحمي الليفر من ان هو يحصل له بروتيوريسيس خلاص. فبالتالي ديفيشنسي كونجنيتال الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بيعمل لي نيونيتال هيباتايتس. مهمة جدا الالكتروفوريسيس باترن دي مهمة جدا. انا قلت لك في البارا بروتين بيحصل بايكس، هنا بقى في اللي عنده الفا 1 انتي تريبسين هتلاقي الالفا 1 زون از ابسن. ليه؟ لان معظم الالفا 1 دي الفا 1 انتي تريبسين، فنيجي نعمل له اللي عنده الفا 1 ديفيشنسي هنلاقي الالفا 1 زون دي ابسن، الفا 1 جلوبلين باند از ابسن. ده في عنده ايه؟ في الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي هتلاقي الالفا 1 انتي جلوبلين زون دي ابسن خلاص، دي في الايه بتبقى دايجنوزس ليها. الهابتو جلوبين ده برضو بيزيد في الانفلاميشن يا جماعه، بس انتوا خدتوا في الهيموليتيك انيميا مع الدكتور سامح ان ديكريز اللو هابتو جلوبين از انديكيتيف اوف انتراباسكولار هيمولسيس. انا لو في واحد عنده انتراباسكولار هيمولسيس الهابتو جلوبين ده بيقل، لان هو ده اللي بيعمل بايندنج للفري هيموجلوبين. الهابتو جلوبين ده اللي بيعمل بايندنج، ده اللي بيحمل الهيموجلوبين، بيعلى في الانفلاميشن. وبيقل فين؟ بيقل في الانتراباسكولار هيمولسيس. يبقى دي لازم نعرفها ان هو بيقل في الانتراباسكولار هيمولسيس. كل ده بروتين، كل ده بلوكنز، بلوكنز مئات البروتين عمالين ناخد بعض البروتين اللي ليه سيجنيفيكانت دايجنوزس. سيريوبلازمين حالا مسالك فيه هتقول لي انا عارفه ده عباره عن بلازما بروتين كارير اوف كبر، ده اللي بيحمل الكبر، ده اللي بيعمل ترانسبورت للكبر السيريوبلازمين خلاص. عندنا بقى لو واحد ده وبيعتبر فين في الفا 2 بلوكنز، زي ما انا قلت لك الالفا بلوكنز تحتيها انزيم بروتين كتير، الفا 2 تحتيها بروتين كتير. السيريوبلازمين ده عباره عن الفا 2 بلوكنز خلاص. الديفيشنسي اوف سيريوبلازمين بيعمل لي حاجه اسمها ويلسون ديزيز، هنحطها في الباثولوجي كاركترايزد باي انكريز الكبر خلاص. ويلسون ديزيز ده سيري اكتيف بروتين ليفل، السيريوبلازمين ليفل لما بيقل بيديني ويلسون ديزيز. الليبرات الفانتك هنلاقي ديكريز البلازما ليفل اوف سيريوبلازمين، ديكريز التوتال سيرم كبر، انكريز الميلانر اكسكريشن اوف كبر. يبقى الليبرات الفانتك اوف ويلسون ديزيز تحاول تعرفها. عندنا السيريوبلازمين ديفيشنسي لما يقل الالفا 1 انتي تروبسن عملت لي نيونيتال هيباتايتس. السيريوبلازمين لما بيقل بيعمل لي ويلسون ديزيز، حاجات دي لازم تعرفها. ويلسون ديزيز ده نوع من البروتين في الجلوبلين خلاص. نقص الويلس السيريوبلازمين بيقلل لي الكبر وبيقلل لي وبيزود لي الكبر اكسكريشن في اليورين. ترانسفيرين قلنا ده نيجاتيف اكيوت فيس بروتين هيبعدها لك نيجاتيف، يعني ايه؟ ده بقى في الانفلاميشن يقل الترانسفيرين. قلنا اللي هم النيجاتيف اكيوت فيس بروتين ترانسفيرين بلي البومين اند البومين خلاص. ده نيجاتيف اكيوت فيس بروتين بيقل حالات الانفلاميشن. فايدته ايه؟ ده اللي بيعمل بايندنج للاير، ده اللي بيعمل ترانسفير للاير ترانسفيرين خلاص. ده بيقل في حالات الانفلاميشن والنتيجه ان هو بيقل في الديجريشن بتاع الاير ايه بايندنج كاباسيتي بتاعه. بلاد سامبلينج فور بروتين استيميشن، كلام خدناه قبل كده وبنعيده بعدها لك في اول محاضره. ما تعملش اللي عندي ان ما يبقاش فيه ناسستاسيس. فاكر لما كنت اقول لك التورنيكيه اكتر من دقيقه هيرفع البلازما بروتين، ما تعملش فيه ناسستاسيس يعني ما تربطش التورنيكيه اكتر من دقيقه، هيرفع لك هيعمل فورس انكريز للبلازما بروتين. عينه هيمولايز يعني فيه هيموجلوبين يعني فيه بروتين، هترفع لي البلازما بروتين. شود بي افويد شود بي ريجكت ما الناسستاسيس الهيموليسيس هيرفع البلازما بروتين. السامبل فور الكتروفوريسيس لازم تبقى سيرا، ما تاخدوش ما تاخدش عينه بلازما. البلازما هيديني باند من الفايبرينجن هيعمل لي ايرور. الهيمولايزد سيرم مش عايز كلام. الهيمولايزد سيرم الهيموجلوبين ده هيعمل لي فراكشن برضه. يبقى الهيمولايزد سيرم في الالكتروفوريسيس شود بي افايدد. الالكتروفوريسيس بنشتغلوا على السيرم ما بنشتغلوش على البلازما. يبقى الفايبرينجن هيديني باند بين البتوين والجاما جلوبلين، بتوين بيتا جلوبلين والجاما جلوبلين هتحصل باند لو انت استخدمت البلازما. الباند دي عباره عن فايبرينجن يبقى بلازما الكتروفوريز تشو ايه ازاي على الكتروفوريز هتديني باند بتون البيتا والجاما. البارا بروتين بتدي سبايكس. الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ابسنس اوف الفا 1 باند. كل ده انت هتشتغله في المعمل وتشوف الالكتروفوريز تقدر تشخص منه. هنا الالفا 1 ابسنت يبقى عندي ديفيشنسي في الالفا 1 انتي جروبلين انتي تريبسين. هنا عندي سبايكس يبقى عندي بارا بروتين مايروما. عندي باند بتوين البيتا والجاما يبقى العينه دي بلازما مش سيرم. براجع معاك اهو خلاص لا هومولايز ما تستخدمش الهومولايز عشان الهيموجلوبين ده هيبوظ لك الباند خالص. الفا بيتا جاما هيعمل لي انترفيرنس في الباند الهيموجلوبين ده البروتين ده هيتفصل وهيديني انترفيرنس في الباند. الكوزس اوف هايبر بروتينيميا يا جماعه اهم حاجه تعمل لي زياده التوتال بلازما بروتين الهيمو كونسنتريشن يعني دي هيدريشن او يا حد يحصل له دياريه يحصل له فوميتنج صايم وما بيشربش ميه التوتال بلازما بروتين بتاعه عالي دي هيدريشن او الهيمو كونسنتريشن بترفع التوتال بلازما بروتين. ثاني حاجه ممكن ترفع التوتال بلازما بروتين ان انا يكون لا قدر الله في حالات الانفكشن اميونوجلوبين يعلى او لوكيميا عماله تطلع اربورت برودكشن اوف اميونوجلوبين يبقى دي الحاجات اللي بترفع التوتال بلازما بروتين. فيسيولوجيكال الهيمو كونسنتريشن والدي هيدريشن او الاميونوجلوبين يعلى نتيجه الانفكشن او حالات اللوكيميا لا قدر الله. الكوزز اوف هايبو في برضه تركه كده تخلي بالك منها ان انت سيادتك ان لما تروح المعمل الريفرنس اوف سيرم بلازما بروتين غير الريفرنس اوف يعني النورمال فاليو بتاع السيرم بلازما بروتين غير النورمال فاليو بتاع البلازما. تفتكر مين اللي اعلى في الريفرنس فاليو السيرم ولا البلازما؟ البلازما عشان البلازما فيها ايه؟ فايبرينجن. سيادتك بقى ان قلت لك لما تيجي تفصل السيرم تاخده وتسيبه لمده تلت ساعه عشان الفايبرينجن يتلصق وبعدين تعمل سنترفيوج تاخد السيرم. في ناس بتستعجل وتسيبه خمس دقايق وتعمل سنترفيوج وتاخد الفلويد ده. الفلويد اللي واخدها ده من السيره لسه جواه فين؟ بلازما. ده الكلام المكتوب هنا فيجوال ار اكسبكتد بروتينز از فايبرولوجين ريزلت فروم انكمبليت كولاتنج بروسيس فور سنترفيوجن يعني انت عملت استعجلت وعملت سنترفيوجيشن فبالتالي لما وانت مدخل على الجهاز ان العينه انها سيره وعندك الريفرنس رينج انه سيره لكن اللي انت دخلته ده ما حصلش كومبليت كواجوليشن فبيعتبر بلازما فبتلاقي النتيجه عاليه نتيجه ان انت ما عملتش بود او ما صبرتش ان انت تعمل بود ايه سنترفيوجيشن او يحصل كومبليت كواجوليشن دي معنى ان اكسبكتد بروتين. دي برضه ممكن ترفع لي التوتال بلازما بروتين. عرفنا ثلاث اسباب دي هيدريشن او هيوم كونسنتريشن الانفكشن الايه الان اكسبكتد بروتين اعرفهم كويس جدا. الكوزس اوف هايبوبروتينيميا بنتكلم على البروتينيميا هي نفس الكوزس اوف هايبوالبومينيميا هي نفس الكوزس اللي انا قلت لك دلوقتي بتاعت الهايبوالبومينيميا نقص الالبومين هينقص التوتال بلازما ستارفيشن مال دايجيشن مال ابسوربشن ليفر ديزيز كدني ديزيز فيفر بلاد بارازايت كل دول بيعملوا هايبوالبومينيميا هيعملوا هايبوبروتينيميا. يبقى نفس الكوزس بتاعت الهايبوبروتينيميا هي هتعمل نفس الهايبوالبومينيميا هتعمل طب احنا بنقيس بقى الالبومين ازاي؟ يعني اعرفهم الثلاث طرق دول بس انت في المعمل مع الدكتور محمد طول بتشتغل بالبرومكريزون في اوبيولو في اوبيولو كيميكال ميسو وفي الكتروفريز ده يقيس لي الالبومين لكن هو اللي انت بتشتغله مع السبكتروف كونتر اسمه البرومكريزون ميسو او داي بايندنج بروتين. برضه التوتال بلازما بروتين فيها برضه اوبيولو كيميكال خلاص وفي داي بايندنج لكن انت بتشتغل بالبايوت ميسونز اعرفهم بس اسباب الجيرو كيميكال داي بايندنج الكتروفريز خلاص. البروتين هي البايو اللي انت بتشتغل النازله اللي انت اشتغلت فيه ده واسمها سموكتو وتونتر وحتى لو مسكت الكيتس اسمها البايوت ميسون البايوت ميسونز دي. في اميونو كيميكال برضه الالكتروفريز التوتال بلازما بروتين وفي داي بايندنج برضه ميسونز ليه لكن انت ايه بتشتغل سبكتروف تونتر بالبايوت. يهمنا بقى السي رياكت بروتين ازاي بتقيسه. عندنا كوانتيتيف ده بالنفلوميتر لو انا عايز اقيسه كوانتيتيف بالظبط كده بتشغله بتحط العجينه في جهاز النفلوميتر وبتقيس السي رياكت بروتين. عندي انا حاجه كوانتيتيف ان انا احط انتيجين معينه سيرم للسي رياكت بروتين ويحصل كواجوليشن اقول بوستر سيرم سي رياكت بروتين الراجل ده عنده سي رياكت بروتين مصر. عندي سيمي كوانتيتيف انت بتشتغلها في المعمل واعرفها سيمي كوانتيتيف بتشتغلها في المستشفى وهي دي الميثود. يعني ازاي؟ انا حطيت نقطه على نقطه، نقطه من الانتيجين مع نقطه من السيرم، حصل بوست ده تخفيف واحد لواحد، ده بوست ابدا اخفف السيرم واحد لواحد مرتين، يعني واحد لواحد بصلايب، يبقى انا خففته مرتين، ادى بوست خففته ثلاث مرات، ادى مرتين اهو ادى بوست، خففته اربع مرات ادى بوست، خففته ثمان مرات برضه ادى بوست، بعد كده لما خففته تسعه ما اداش. يبقى انت لو بصيت كده بتضرب فاكتور كام بقى التخفيف ده ديليوشن عشان تجيبه وتضرب في سته. لو انت بخفف اربع مرات اضرب اربعه في سته يبقى السيرة أكتب بروتين عندك كام يا جماعة؟ 24 ميلي جرام برديس بيرو برليت، خلاص؟ ميلي جرام برليت، فهو بيبقى ده لازم تعرف ده ديليوشن فاكتور إز مالتيبلاي ويز 6، دي لازم تعرفها لأنك بتشتغلها في المستشفى، عادة ما بتدخلش العجينة عند الفرونيتر أو بتشتغل في معمل، جاي لك سيرة أكتب بروتين عملت لقيته بوست، أنت بتطلعه سيمي كوانتيتيف وما بتكتبوش بوست بس. بتكتب 24 28 هتقول لي طب النفروميتر ايه؟ اقول لك النفروميتر بقى يجيب لك الحته دي، مثلا لو ده 24 وهنا مثلا 30 طلع نيجاتيف، عملت خمس مرات طلع نيجاتيف، عملت اربع مرات طلع بوزيتيف 24، بس هو مش 24 هو ممكن يبقى كام؟ 25 او 26 او 27، فاهمني؟ النفروميتر بقى يجيبها لك بالشعر 24.8 25.1، فهمتني؟ انت كده جبت اداني بوست في اربعه واداني نيجاتيف خمسه، عملت ديليوشن خمسه لقيته نيجاتيف، اربعه ده بوست فقلت انه 24، 24 دي يعني بتعتبر صاحب نسبه 80% اللي بيجيبه كوانتيتيف النفلوميتر. لو انت شغال كتب لك نفلوميتر هيجيبه لك 24.1، 25.6، هيجيبها لك اكزاكتلي. لكن السيمي كوانتيتيف ده الديليوشن فاكتور تضربه في كام يا جماعه؟ في سته. الريوشن فاكتور بتطبعه في سته يديني الايه السيمي كوانتيتيف سيرة اكتف بروتين، الشغل اللي انت بتشتغله فين؟ في المعامل والمستشفيات. هو ده يا جماعه السيرم، ودي عينه حاجه اسمه نيجاتيف كنترول، وده بوست كنترول، وده عينه الاتش. بحط نقطه من السيرم مع نقطه من الاتش يبقى واحد واحد. اداني بوستف اخفف السيرم بقى بنسبه 2، اداني بوستف اخففه بنسبه 3، اداني مصطفى خففه 4، 5 لقيته نيجاتيف، يبقى اضرب 4 في 6 يبقى اقول العجينه طالعه 24 ملي جرام برليت سيرة اكتف بروتين، بضرب في 6، الديليوشن اخر ديليوشن فاكتور بنضربه في 6. تعالى نشوف الكيس ستادي دي، 45 يير اولد وومن بريزنتد ويز سيفير باك بين، كان عندها قلق في ظهرها اند مان هي هاد لاست 3 كيلو جرام ويت لوس فقط 3 شهور، في اخر 3 اشهر فقط 3 كيلو بيس بوم مارو شو اكسسو بلازما سيل، خلاص اكسسو بلازما سيل يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ مايا تيومر اوف بلازما سيل اسمها ايه؟ مايلوما، خلاص تيومر اوف بلازما سيل اسمها مالتيبل مايلوما، هتحطوها في الماثولوجي هتحطوها مع التوكسين، ما خدتوش الكيمياء مع التوكسين لسه؟ لا لسه ما خدتوش الكيمياء، هتحطوها في التوكسين كله انيميا بلازما سيل تيومر. It didn't have paraprotein band in the serum electrophoresis. بالرغم ان هو ما عندوش paraprotein band in the serum electrophoresis. Analysis concentrated of current excessive free monoclonal light chain. لما عملنا البروتين في اليورين لقينا عنده بيتس جنس بروتين. خلاص؟ What is the diagnosis؟ دي بتعتبر ان دام عنده paraprotein في اليورين بيتس جنس بروتين، يبقى دي حالة مرطب الميلانوما. What is the lab finding؟ روح شوف المرطب الميلوما بتبقى ايه؟ في بارابروتين، في اميونوجلوبلين ديكريز، في يوريا وكرياتينين، في هايبر كالسيميا، في بايكس، يبقى الميمبران ديفندنج اوف مرطب الميلوما حاول تعرفها. كده احنا خلصنا محاضرات الترم الاول. طبعا ناخد فكره بقى الامتحان نهايه الترم هيجي ازاي؟ يبقى احنا ماشيين مع بعض خمسه وخمسه ترم، 15 هيكون من الدكتور محمد نور. هنمتحن بالعمل امتى ان شاء الله؟ الاحد. خمسه على الغياب هنمسك كده، اول غياب هفوته، بعد كده كل واحد غايب سكشنين ثلاثه هينقص درجه ودرجتين وثلاث درجات على هذا الاساس. خلاص؟ ان شاء الله. اللي عايز يشيل غياب يروح يشيله منين؟ المكتب الاكاديمي بعذر ويبعت لي الورقه. فين غياب النهارده يا الكشف الثاني. فين الكشف الثاني؟ ما حضرت؟ انت عملت اتنين شوف كده اللي جنبك ده عملنا ميانا ركزوا مع العمل بتاع الدكتور محمد نور لان زي ما بقول لك يعني هو بيقيمك وبيديك حقك معنى انه يديك حقك يبقى الدرجه هتطلع ايه مش كويس طيب ادي كده ايه 30 درجه باقي 20 درجه ال 20 درجه هيجوا فيهم 80 سؤال ان شاء الله في نهايه الترم احنا امتحنا في 7 محاضرات صح كده 3 كويز الاولاني واربعه يبقى باقي كام محاضره باقي 5 محاضرات الخمس محاضرات دول هنحط على كل محاضره 8 اسئله يبقى 40 سؤال والسبع محاضرات الاولانيين هنحط بمحضر 4 اسئله 4 في 7 في 28 يعني 30 سؤال يبقى في 30 سؤال في السبع محاضرات اللي انت امتحنت فيهم وفي 40 سؤال في الخمس محاضرات اللي انت امتحنت فيهم يبقى ادي 70 سؤال هيتبقى 5 اسئله فورس اند برو هيجولك يبقى دي 75 سؤال 5 اسئله هتكتب لي شورت اسيم هتكتب لي خلاص يبقى الخمس اسئله دول طبعا سيادتك هتذاكر وتكتب لكن مجازا علشان نسهل عليك الموضوع بنسبه كبيره كل جهاز جالك السبيسيفيك بلوس بتاعه اعرفه يعني اي الافينيتي بيقيس ايه اعرف لي الاتوميك ابزوربشن بيقيس ايه اي سلكتيف الكترونوف خلاص الجهاز كروماتوجرافي اتش بي ال سي كروماتوجرافي خلاص كل جهاز بيقيس ايه اعرف الجهاز بتاعه دي حدود الايكويشنز بتاعت برضه الاسمولار تحاول تعرف خلاص يعني برضه احنا كتسهيلا في الكتابه عليكم ان انا ممكن اجيب لك مثلا 8 اسئله وتختار منهم 5 خلاص فيعني ده يبقى بنسبه كبيره حاول تعرف دول لكن ده ما يمنعش ان يجي لك سؤال من حته ثانيه او حته كده لكن ده بنسبه كبيره كتسهيلا اعرف اليوزز بتاعت الاجهزه واعرف الايكويشن بتاعت الاسمولاريتي يبقى دي 5 شورت السي هتكتب فيهم 5 صح وغلط دي 10 70 40 سؤال من الخمس اسئله من خمس محاضرات الاخاره و30 سؤال في السبع محاضرات اللي انت محضرها يبقى المجموع 80 هيبقى الفاكتور اللي هنقسم عليه 80 على 4 هيبقى 20 وادي 20 وادي انا مجهز لك 15 درجه والدكتور محمد نور هيبعت لي النتيجه هتظهر ان شاء الله من 5 اتفقنا يا شباب هل في اي استفسار؟ طبعا دي اخر محاضره كان مؤيد بيقترح ان هو اديكم محاضره مراجعه بتكون المراجعه انا جاهز ان شاء الله الاسبوع الجاي اديكم محاضره المراجعه بس نظرا لمحاضره المراجعه دي هتبقى للعلم يعني كل اللي انا هشرحه لك ده مش جاي منه في الامتحان تفضلوا تيجوا ولا انتوا حاطين في نفسكم حضرة مراجعة الكلمة اللي هقولها هتجيلك في الامتحان فطبعا مؤيد نيابة عنه قال لك مش عايزين مراجعة مستوعبين كلامي انتوا بتحط في نفسك المراجعة دي ان انا جاي اديك الامتحان وانا لو جيت اديتك مراجعة مش هتجيب لك ولا كلمة منه في الامتحان فما عشان ما تأذيش نفسك وفي المراجعة تفضل تذاكر لو عايزين مراجعة كلام انت بتذاكر تيجي تسالني في كل محاضره انا ماشي عايز مراجعه انا اشرح لك كلام في كل محاضره الخاصه لك بسرعه لا ماشي لكن ان انت تحط في بالك ان المراجعه دي تمهيدا للاسئله اللي جايه يبقى انت كده ايه ماشي غلط والحمد لله اولا ثانيا واخرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد